ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله بارك الله في حوضك، بارك الله في عمرك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله جميلة. ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها ترجم ما تلتبيلا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وعليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تقل بهذا البلد ووالد ما ولد له حياك الله يا بارك الله في صوتك وشبابك وعلمك وعملك ما شاء الله ما شاء الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ما شاء الله يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينيك ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينيك ولسانا شاء الله. فضيلة الشيخ رضا جمع منصور. فضيلة الشيخ رضا جمع منصور. ما شاء الله ما شاء الله. ألم نجعل له عينيك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين تحمل العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك